إلى الفقه يا طلبة العلم. وقلنا قد انتهينا بفضل رب العالمين من ذكر شروط زكاة الحيوان أو شروط وجوبها. ذكرت فيما ذكرت سلفا بأن شروط زكاة الحيوان هي كم؟ 4 شروط، صحيح؟ من يذكرها؟ هذا السؤال، اجلس يا أحمد لنرى السوءة. اجلس. ردوا علي علمي هذاكم الله. أين ضيعتموه؟ لو كنتم الآن في تلت أول ولا تلت ثاني لكان لي معكم شأن. 4 ولا 5 ولا 6 فقط، بالله ينفع هذا؟ 10 فقط. أظن أن رجلا منكم يرفع يديه لـ2. قول يا أستاذ محمود. ما معنى السوم؟ أفصح. الراعي طول العام. إيش؟ الراعي طول العام، الراعي المطلق يعني. يعني إيه الراعي المطلق يعني؟ يعني طول العام أو أقل حول. يعني إيه ترعى يعني؟ يعني لا تعلف. لا تعلف. طيب خيرا، والشرط الأخير؟ أراني توجعت هذا اليوم، ولو لملمت كتبي وذهبت إلى بيتي، صحيح، لعذرت نفسي. قول يا أستاذ، أنت ما كنت معنا الدرس الماضي، ألا تكون عاملة، يعني لا تستعمل في حرف ولا نحوه. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، الجائزة محجوبة هذه المرة لأن الإجابة لم ترضيني. نصاب الإبل، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، ثم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. قلت فائدة، ويظهر من تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات وكذا من هذه الأنصبة التي لا يعقل لها معنى، فبدأت بـ5 وكلما زادت 5 ففيها شاة، إلى 25 وكذا تعيين المخاض واللبون والحقة والجزعة إشارة إلى أن الزكوات مبناها على ماذا؟ على التعبد المحض، ولا مدخل للعقل في تحديد الأنصبة والمقادير. يبقى هذه أول فائدة. الفائدة الثانية تعريفات، عشان لما نذكر شيئا تمام. طيب، الجزعة هي التي تمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. الحقة هي الأنثى التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. والبنت اللبون هي التي تمت 2 سنين ودخلت في الثالثة. والمخاض التي أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. لاحظ أن المسميات لها معنى، وهكذا مسميات العرب. يعني لما أقول مخاض، لأن أمها دخلت فين؟ في المخاض، بعد ما ولدتها وتمت 1 سنة أمها حملت بغيرها، تمام. لما نقول لابون، ليه؟ لأن أمها أرضعت غيرها وأصبحت ذات إيه؟ ذات لبن. لما نقول حقة، لأنها صارت كبيرة يمكن أن يطرقها ماذا؟ أن يطرقها الفحل، واضح. لما نقول جزع، لأنها كبرت. يبقى هذه المسميات يا طلبة العلم. طيب، خامسا، التعريف الخامس مش كده؟ الوقص. والوقص هو الذي بين الفردين ولا يجب فيه شيء، ما بين الفرضين ولا يجب فيه شيء. يعني عندك 25 و36، 36 نصاب و25 ايه؟ طب ما بين 25 و36 ده وقص، ما فيه شيء. لكن تمت 27 هيبقى فيها بنت ايه؟ مخاض. بس 29 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، ما فيهاش حاجة غير بنت المخاض اللي هي وجبت بكم؟ ببلوغها 25 الى 6 وايه؟ هنا صار فيها ماذا؟ بنت لبون. صار فيها ماذا؟ بنت ايه؟ لبون. واضح؟ يبقى الوقص هو الذي بين الفردين ولا شيء فيه. ليه؟ لانها بلغت 25 ففيها ايه؟ ها؟ بنت مخاض. الى 35 كل دي فيها بنت ايه؟ بس. يبقى اسمها وقص، لان ما فيهاش غير ايه؟ غير بنت المخاض التي وجبت ببلوغها 25. يبقى عرفنا الوقص وهو ما بين الفرضين. الجبران وهو من وجبت عليه سن معينة فكان لا يملك هذا السن، فإذا ملك فوقها أخذ من المزكي 20 درهما، وإذا ملك تحتها دفع ماها 20 درهما، أو شاتين. يعني واحد بلغت عنده الزكاة 36، يبقى عنده ايه؟ بنت لبون. طب هو ما عندهش غير بنت مخاض، يبقى يدفع اللبون ويدفع معه ايه؟ شاتين، او يدفع مع 20 ايه؟ درهما. ده اسمه ايه؟ جبران. ده اسمه جبران، وهو جبر نقصان سن الشاة او زيادتها بالاخذ او بالاعطاء، اما اعطاء شاتين او اخذ ايه؟ شاتين، او اعطاء 20 ايه؟ درهما. صحيح؟ قلت وتعيين الدراهم هاهنا انما هو على وجه ماذا؟ التقويم وليس التحديد. يعني ايه التقويم وليس التحديد؟ يعني ننظر الشاة النهاردة بكام؟ متوسط ب600 700، يبقى يدفع ماذا؟ 1400، لان ده ثمن لماذا؟ لشاتين، مش يدفع 20 درهما، انما 20 درهما ذكرها يوما على سبيل ماذا؟ تقويم الشاتين ب20 ايه؟ وهذا التقويم يختلف باختلاف ماذا؟ الزمان والايه؟ والمكان. يبقى عرفنا الجبران هو من وجبت عليه سن فلم يملكها، فلو ملك فوقها دفع التي فوقها وأخذ إيه؟ فارق السعر اللي هو ماذا؟ شاتين أو 20 إيه؟ درهما. واضح؟ طيب لو ملك دون السن دفع السن التي عنده ودفع ماذا؟ شفت تيسير الشارع؟ ما ألزمهوش بإيجاد ماذا؟ السن، فلم يضيق عليه. ودي عبرة لأي مفتي أخوانا في أي مسألة، لأن الأصل في الإيه؟ اتخاذ المخارج وعدم التضييق على من؟ على الناس، ووجوب ماذا؟ تيسير. مش يجي يقول له هي كده، ورجل يقول له طب ما أستطيع. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل صم شهرين، قال له هل نابني ما نابني إلا بالصوم يا رسول الله؟ قال له طب اعتق رقبة، قال له والذي بين لابتيها ما أملك رقبتك، قال له طيب أطعم 60 مسكينا، قال له على أهل بيت أفخر مني؟ شوف النبي عمال يتنزل، والصحابة إيه؟ عمال يتنزل معه. واضح؟ فليس الباب باب تضييق وتعسير. شوف الإسلام قال ما عندك السن ماذا تفعل؟ ما تلزموش بإيجاد السن. هذه لها فتوى شبيهة سولت فيها اليوم، وهي فتوى خاصة خاصة خاصة. رجل عليه زكاة مال لكن ما عنده هذا المال، عنده بدلا منه الملابس مثلا، تاجر ملابس وعليه زكاة مال 500 جنيه، لكن جه دفع ال 500 اللي معاه زكاة المال في شيء لبيته ضروري، تمام، زوجته تضع، فايه دفع النفقة للطبيبة لأجل ماذا؟ الوضع. طب وماذا يفعل في الزكاة التي وجبت عليه؟ ها؟ ممكن يخرجها من ايه؟ من الذي عنده من الملابس. لكن هذه فتوى ايه؟ خاصة. امرأة وجبت عليها زكاة الذهب، ما تأتي تقول لا بيع الذهب الذي عندك واخرج الزكاة وكذا، هب ان عندها ما يكافئ ما يجب عليها من الزكاة مما يكون حاجة وضرورة للناس. يعني زكاة الذهب بتاعها 100 جنيه مثلا، ذهبها الزكاة تجب فيه 100 جنيه، واضح؟ نقول الذهب اللي ما عندها ب10,000 مثلا، يبقى الزكاة كام؟ حوالي 250 ايه؟ جنيه. طيب هي عندها أرز بهذا المبلغ، واضح؟ عندها أجولة أرز، هل لها أن تخرج هذا؟ ولكن هذه فتوى ايه؟ خاصة مبنية على هذا الأصل الشرعي الذي نتكلم به، إن الشرع لم يلزمه بالسن إذا لم تكن عنده، بل قال له ادفع السن التي عندك وخذ الايه؟ طب خلي بالك وعليها نقيص بقى. طب هاب إن الرجل عنده جزعة ولا تجب عليه إلا بنت مخاض، يبقى الجبران هنا ماذا؟ جبراناني، لأن من الجزع للبون شاتين، ومن اللبون للمخاض يبقى كده يأخذ كم؟ 4. فهمت ولا ما فهمت؟ لذلك السن على هذا الترتيب إيه هو؟ المخاض أصغر سن، اللي أمها حملت في عمرها سنة ودخلت في الثانية، اللبون سنتين وأمها وضعت حملها وصارت ذات لبن، صحيح؟ الحقة اللي تمت إيه؟ ودخلت فين؟ ودي ايه؟ اللي يطرقها الفحل. وبعد كده الجزعة اللي هي اخر سن، اللي عندها كم سنة؟ 4، ودخلت في الخامس. فراعي هذا الترتيب، فهاب انه عليه سن فتراعي الجبران ما بين السن والايه؟ فالذي بين المخاض واللبون جبران واحد، بين المخاض والحقة جبرانان، بين المخاض والجزعة 3. يبقى فهمت الآن مسألة الجبران؟ فهمتها؟ أي وأنت حقا فهمتها؟ يعني أنت مستعد للسؤال؟ طيب ماشي، عرف لي الأربعة الأربعة الأربعة المخاض. ها ما هي المخاض؟ طيب صحيح، لماذا سميت مخاضا؟ أمها حملت، اللبون السن والجزعة الحقة. ولماذا سميت حقة؟ لأن حق للفحل أن رقها. وأخيرا ما عمرها الجزعة؟ طيب خلاص أحسن. عارف ليه أنا سألتك ولا ما تعرف؟ عشان أتحايل على مكافأتك. خذ هذا حقيقة الصوفية. طيب يا طلبة العلم، عرفنا الآن الوقص، وعرفنا ماذا؟ الجبران. طيب نقول مقادير زكاة الإبل. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. طب لماذا قال زود؟ هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ زود هذا مسمى للإبل، ولكن لا يقال زود إلا للإبل التي ترعى، للإبل التي ترعى. ففي قوله زود إشارة إلى ماذا؟ إلى اشتراط الرعي في وجوب الزكاة فيها إخراجا للمعلوفة. إخراجا لماذا؟ للمعلوف. ولذلك لا يقولون الزود إلا للإبل التي فين؟ في الصحراء ترعى. واضح؟ وغالبا تجدها فعلا كما قال أخوكم تطوف وتطلب الماء وكذا. واضح؟ فتأمل، لأن كلمات الشارع هنا لابد لها من معنى. كلام الشارع ليس هبرا، إنما كلام الشارع لابد له من معنى يعتبر به. فلما قال زود يبقى لابد له من معنى. طيب ليس فيما دون خمس زود من الإبل ماذا؟ صدقة. فإذا بلغت خمس ففيها شاة، يبقى ده أول نصاب. خمس ففيها ماذا؟ فيها شاة. قلت وفي قوله فيها شاة إشارة إلى أن الأصل في زكاة الأنعام أنها زكاة واحدة، لما جعل الشاة في الإبل وفي قوله شاة. هنا مسألة الآن للنقاش، هل في قوله شاة هذا اشتراط سن معينة ولا ما في اشتراط سن؟ من قال مطلقة؟ لماذا فعلت هذا؟ ما يحسن أن تتكلم بغير إذن. تدري ما فعلت ولا ما تدري؟ أنت ضيعت الجواب على غيرك، ضيعت على حقك على غيرك حق الجواب، صحيح ولا لا؟ بدون زعل، والزعل مرفوع، ولكن للدرس النظام ولا النظام العسكري، لكن من غير صفاء ولا انتباه. طيب هل اشترط سن؟ قول يا خالد. يعني لو اخرج يا خالد عناقا يجوز؟ ما العناق من الشاه؟ العناق اللي هي انثى الماعز اللي لها اربعة اشهر او دون اربعة اشهر. يعني رجل عنده شاة من الصغيرة دي يخرجها عن خمس من الإبل. يا خالد هذه الخمس من الإبل الضخم يخرج عليها شاة، اللي هي لسه وليدة. شوف أبو حمد جابها منين. طيب هذا قال هناك سمى سنا اللبن والمخاض وكذا، يبقى إذا مسألة السن لازم تعتبر فين؟ في الشاه، تمام؟ فهذا إذن يقيد ما قال خالد من الإطلاق. طب هنا نعود بالسؤال إلى أبي حمد، طب أي السن يا أبا حمد؟ وأقل السن في الشاه حقا ما يطلق عليها مسمى شاه يعني؟ إيه هو أقل السن؟ السن مثلا تستحق فيه الذبح. طب ما هو عينه لي، أنت فسرت الماء بالماء. أقول له يحيى من يحيى، يقول يحيى الذي يحيى. قول. لا قول. طب وما السن الذي يضحى به؟ إيه؟ لا الجزع فيها خلاف، الجزع فيها خلاف من 6 أشهر إلى سنة كمان، واضح؟ الجزعة فيها خلاف من 6 أشهر إلى سنة. طب أنت قلت شائعا، أنت استحبت أصلا موجودا في الأضحية، لما قال هناك جزعة من الضأن نضحي بها استحبت هذا فين؟ في الزكاة، وهذا جيد، لأنه طالما قال شاة فمسماها على ما عهد من الشاة، وما عهد من الشاة عندهم في الإخراج هي الجزع من الضأن، فهذا جيد. فهنا ضبطنا سن الشاة بأصلين، الأصل الأول أن السن معتبر بدليل أنه سمى الجزع واللبون والحقة، والثاني أن الضأن الجزع من الضأن معتبر بدليل أن الشرع أمر بالتضحية ماذا بها، ولذلك لما ضحى صحابي بعناق وهو أبو برد بن أبي نيار قال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وثالثا يقوي هذين القولين أن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلابد أن تكون الشاة ماذا؟ مليحة طيبة، واضح أن هذا أصل. ولزناها قال ولا تيمم الخبيث منه ماذا؟ هو لو أراد أن يذبح ليأكل هل يذبح العناق؟ يبقى نعتبر بحتة الذبح أنه يذبح من الضأن ماذا؟ ما يستحق له ما يبلغ سن الذبح اللي هو ما فوق 6 أشهر. قول. لا شك أقل ما يقبل من الطيب سن الأضحية أحسن. ليه؟ بدليل أن ربنا جعلها يعني سنا للأضحية، مش كده؟ خذ شمائل المحمدين. ماذا تقول يا محمد؟ قول. شيخنا يعني نعم، وإن كان الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولن تنالوا البر حتى ولكن هذا تكليف من الشرع، الشرع إذا جاء بتكليف ولم يحد له بحد جاء على الإطلاق، كما هو القاعدة أن محمد يقول طب الشرع لم يحده، صحيح؟ طالما لم يحده يبقى مطلق، لأنه لو أراد أن يحده الشارع لحده كما حد اللبون وحد المخاض وحد الجزعة وحد هذا، صح ولا لا؟ كلام جيد مش كده؟ طيب من يرد عليه؟ قول. ايه لما جه سمى الشاف الجبران قال اللي هي بتاعت 20 درهم، فتسمية هذا التقويم هذا لا يصدق على كل شيء، انما سمى 20 درهم في اشارة الى ان هذه 20 درهم هي اقل ما يشترى بها شاة. لو نظرنا 20 درهم دي بكم يشترى بها، اي شاة يشترى بها 20 درهم؟ يبقى لابد أن تباع وتشترى. هل ترى العناق يباع ويشترى؟ ها؟ يبقى الذي يباع ويشترى هو ما صار أهلا لماذا؟ للنحر والذبح. ما رأيك بهذا الجواب؟ جيد، خذ هذا وأنت أجبت جواب جيد فلا يضيع حق. خد اعترافات كنت قبوريا، لست أنا طبعا إنما هذا الجداوي. وعلى فكرة هذا رجل ثمرة من ثمرات الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، لأن الرجل ده أصلا حكى قصته في أول الكتاب، إنه جاء الشيخ جميل رحمه الله محملا بكرامات الصوفية، هو قال هذا تمام، ومعي أمداد من البدوي وغيره، قلت أناظر الرجل، فدخل بيته فما خرج من عنده إلا موحدا يعني سنيا، ولله الحمد رب العالمين. وهو الذي قام بجمع كتاب الشيخ جميل غازي مسمى الصوفية الوجه الآخر، وهذا الكتاب مسمار في نعشه الصوفية فعلا، ولعله كان المسمار الأخير، إن الصوفية فعلا لها زمن وهي تتهاوى وتترنح، وقد فقدت كثيرا من إيه من وعيها، وما نرى لها ذلك الوجود القوي. ورحمة الله تعالى على أستاذنا فعلا. وحسبك أن الصوفية في آخر عمره وزعوا على الناس أوراقا في مولد الحسين بالتحذير من شخص الشيخ جميل غازي، وجاءته رسائل بتهديدات طبعا فارغة من التهديدات بكذا أو كذا أو كذا، منها تهديدات بالقتل يعني، رحمه الله تعالى يعني. طيب يا طلبة العلم، الآن نقول قوله صلى الله عليه وسلم ففيها شاة، ولما لم يأتي تعيين لسن الشاة شرعا، صرنا ما بين قاعدة الإطلاق فيما لم يعين الشارع، فشمل الحديث بذلك كل سن حتى لو سميت عناقا وما بين السن المعهود في الذهن مما جاء الشرع بتعيينه في الأضحية من الجزع من الضأن، قلت والثاني أقرب أنه أولا أحوط، صحيح؟ ثانيا أتقى وأبر لله تعالى. إذا فاتتك جملة يا رجل، يا رجل كن معي أنا، فاتت جملة اكتب الثانية، لا تتوقف عندما فات فيضيع إيه ما يأتي، وقد قيل تطلعك للمفقود يمسيك الموجود، كن ابن يومك ولا تكن ابن أمسك. طيب نقول يبقى الاحتياط الأول، ثانيا يا خالد ما عندك؟ انت رحت فين يا خالد؟ قلنا ان تحديد السن احوط، تمام، احوط شرعا، لان لو وجب عليك سن ادنى وانت اخرجت الاعلى برئت ذمتك واخذت ايه اجرك فوق اجري فوق الاجر، صحيح، لكن لو اخرجت السن الاقل ووجب عليك السن الاعلى اخشاك يكون هذا تفريطا، فانا اقول السن الاعلى احوط. ثانيا لأن القاعدة في إخراج الزكاة الألحظ للفقير، دي قاعدة في إخراج الزكاة، مصلحة الفقير مغلبة على مصلحة من؟ الغني، فمصلحة الفقير في إخراج السن الايه؟ الأعلى. ثالثا لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رابعا لأن الشاة في الإطلاق اللغوي لا تطلق على ما دون ستة أشهر، ما دون ستة أشهر لا مسميات في اللغة، واضح، لكن مسمى الشاة صار لا يطلق عليها إلا بعد إيه ستة إيه أشهر، لكن ما دون ستة أشهر لا مسميات. زي ما تيجي تقول مثلا الشاب هو ما بلغ، صحيح، لكن ما دون الشاب ممكن يسمى غلام وصبي، له مسمياته كثيرة، وطفل كلها مسميات ما قبل الايه، لكن متى سمي شابا؟ يكون قد بلغ، ولا يصلح تسميته طفلا، صحيح، ولا يصلح تسميته غلاما، ولا يصلح تسميته صبيا، صحيح، وان كان يسمى ولدا حينا باعتبار ده الكبير ممكن يسمى ولدا. واضح؟ يعني اذكر في مره رجل قال لي بارك الله فيك يا ولد، فبعض اخواننا نظر يعني، قلت نعم هو يقول اعتبارا بسني، هالرجل كانت لحيته بيضاء وبياضها ناصع، اشاره الى ايه؟ تجاوزي السبعين او قل في الثمانين، فانا بالنسبه له ماذا؟ ولدا، صحيح. هذه مثلا زي الشيخ ابن عثيمين كان احيانا في الدرس يقول رجل كبير يجيب في الخمسين مثلا بارك الله فيك يا ولدي اجلس تفضل. لا بس هنا بص اشترط نفسها بتسع اواخر وكل عام فيه، هذا بين التفصيل، لكن ما فيهوش زياده، يعني هذه الفتوى ليست لها، احنا ما بننزعش في جوازه مطلقا، ليس فيها زياده، يعني انما إنما هذا نقد ونسيئة بسعر واحد، فلك إنما الصورة التي ننهى عنها يا سورتي لما يزيد لأجل إيه؟ لأجل إيه؟ أخو كده لا، الإجماع ده فيه نظر، الإجماع فيه نظر بدليل، قال بالمنع من سماك بن حرب النسائي الأوزاعي ابن حبان من تاني ابن حزم، كل دول قالوا بالمال، دي مسألة طويلة بقى محتاجة إلى كلام، أنا أجبتك عما في الورقة، لكن المسألة أنت بتتكلم فيها دي محتاجة كلام كثير. قلت واحد على الوصف أمانة اسمه الدرج فيه، بس إيش؟ الدرج فيه يعني يقول إن الوصف عندهم حق بس مفضل على الوصف أمانة، ولي ده معروف لكن مشتغل بناء الحكومة أن يكون معروف لو أنه على ما تقول مظلوم يفعل، على ما تقول بارك الله. طيب فين كنا طلبة العلم؟ أهو كده، يبقى إذن هناك ترجيح لغوي، ترجيح بقاعدة في الزكاة وهو مراعاة الألحظ والأفضل لمن؟ فقير، فلو قلنا له اخرج شاه الالحظ للفقير ان يكون سنها ايه؟ سن ذبح اكثر من ستة اشهر، لكن لو اخرج عناقا هذه ما الحظ للفقير، الاصل الاعتبار باصل ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما، الاعتبار باصل شرعي بان الذبح لا يكون الا فيما فوق ستة اشهر الى ثمانية الى سنة في خلاف ما بين اهل العلم، بدليل حديث الايه؟ حديث الاضحية، واضح ان الصحابة ما كانوا يذبحون الا ماذا؟ الجزع من الايه؟ من الضأن، وعليه لابد ان يخرج في الزكاة ما فوق ماذا؟ ستة اشهر، وهذا هو الترجيح، والترجيح مبني على قواعد اصولية وضوابط فقهية. ماشي يا طلبة العلم؟ ثم في كل خمس شاء، قلت بمعنى اذا بلغت عشرا ففيها ماذا؟ شاتان. فإذا بلغت خمس عشر ففيها ثلاث شياء، فإذا بلغت عشرون ففيها أربع، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ماذا؟ واضح. في كل 50 شاة، إذا بلغت 5 فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 ففيها 3، 20 بلغت 20 ففيها 4، صحيح؟ طيب، هذا لا إشكال فيه عندكم، مش كده؟ قلت مسألة إخراج الإبل مكان الشاة. هب انه عايز يخرج ابل مكان الشاه، هل يجوز ولا لا يجوز؟ قلت مذهبان لاهل العلم. فذهب الجمهور وهم الحنفيه والمالكيه بانه لا يجزئ ان يخرج مكانها ناقه، وهو قول الشافعي رحمه الله، وذلك اعتبارا بماذا؟ بالنص، لأن النص عين، والأصل في الزكوات التوقيف والتعبد. وقال الحنابلة بالجواز، اعتبارا بأن الإبل أعلى من الضأن أو من الشاة. حنابلة أن الإبل أعلى، وثانيا لأن الأصل أنها زكاة للإبل، فإخراجها من جنسها أقوى من إخراجها من جنس آخر. وثالثا لأن الشرع قد عين الجبران، وهذا أشبه ما يكون جبرانا، جبران اللي هو تجب عليه سن ويدفع السن ليه الأعلى، فهذا يكون كمن دفع السن ليه الأعلى، صح ولا لا؟ طيب أنت أول من يجيب، قل لي بقى المذهب الأول ولا الثاني عندك راجح؟ أنت رجل حنبلي ولا حنفي شافعي مالكي شافعي؟ ها أنت أي رجل الآن؟ مذهب الجمهور. طب لماذا رجعت مذهب الجمهور؟ للنص. طيب، لأن النص فعلا سمى الشاه، ولا يجوز تجاوز ماذا؟ النص، طالما أنه سمى الشاه، صحيح؟ ولأن هذا إخراج الزكاة عن صفتها التي عين الشارع، هذا كلام جيد قوي، وهو الوقوف على النص، واضح؟ طيب، ما رجح المذهب الثاني؟ أنت معه؟ طيب، تشد عضدك بأخيك، قول يا محمد. كان في الظاهر الإبل أعلى من الشاة، ولكن الأكرم عند العرب هو لحم الشاة والغنم، هذا أكرم اللحوم عند العرب. محمد يقول الاعتبار هنا، نعم الإبل أعلى من جهة، لكن الضأن أعلى من جهة أخرى، من جهة الأكل والطعام، بدليل إيه؟ إن الشارع عين الشاة والضأن في معظم المطعومات، صح ولا لا؟ لم تخرج الإبل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، الهدي للإيه؟ للحرم، أخرج 63 من الإبل، لكن كل الكفارات إيه؟ وكل المطعومات والواجبات الشرعية في الذبح إيه؟ لما ذبح في العيد إيه؟ كبشاي أو لم ولو بشاه وهكذا. فمحمد يقول هذا ألحظ للفقير من جهة أن لحم الضأن فعلا أطيب، لأن لحم الإبل مزهود فيه، زوجي لحم جمل غص فهو رأس جبل وع، صحيح؟ ولا ينبئك باسم خبير. فعلا بدليل لحم الضأن نجد اليوم ماذا؟ أغلى اللحوم ثمنا، لا يعني معروف أن الضأن يصل ثمنه اليوم إلى كم؟ 50، يصل إلى 50، بينما لحم الجمل يقل عن 50 بكثير، ممكن ما بين 30 و... فهو محمد اعتبر مسألة مهمة، وهي أن هذا ألحظ للفقير وأفضل وأطيب، وهذا فعلا تقوية للمذهب. طيب من معهما ابغينا ثالثا معهما في المذهب على فتقول أصحاب المذهب السلم قالوا مفهوم مقابل للنص أنه هو من قبيل الجبران أن الإبل أعلى من الشاه. يعني خالد يرجح بقاعدة أصولية أن ده منطوق وده مفهوم صحيح، والمنطوق أولى منين؟ مفهوم. لماذا نذهب إلى المفهوم؟ إحنا عندنا منطوق صريح بالشاه. إذا كان رجل ما عنده إلا ضأن ممكن إلا ما عنده إلا إبل ممكن نتكلم، لكن إذا كان عنده إبل وعايز يخرج عنده إبل وعنده إيه وعنده ضأن وعايز يخرج الإيه إبل نقول له لا قف عند النص. ماشي، من معهم على المذهب؟ الشيخ سعيد فضل، أنت لك جائزة بأخي عند الناس اطلبها. يعني كل خمسة يعني اي قال يعني انت تقول الشاه. طيب من معهم على المذهب؟ قول. في الجبران لم يسم الشاء الا عند عدم وجود الابل، يبقى يدل على ان ماذا؟ ثانيا لا اشرح هذا، اشرح هذا يعني لم يسم الشاء جبرانا الا في حال الايه؟ الضرورة. صحيح. ثانيا اذا اضطرت الى حروف اشياء بالابل قد يفتح بابا هذا وجه قوي جدا في ضبط المسألة، نحن نسد الباب. يعني زي المسألة اللي فشت الأيام الماضية دي، إخراج اللحم مكان الايه؟ مكان الذبيحة. يعني صارت المسألة دي فاشية الآن في الناس، يقولك بدل ما اجيب ذبيحة تطلع 20-30 كيلو أنا أشتري بالإيه بثمنها ماذا؟ لحما، هذا أفضل للفقير وأوفر. إذا شوف الآية التي وفديناه بذبح، فدل على أن الذبح مقصود. هذا كلام جيد. نسمع لأهل المذهب الثاني بقى. قول. هذا وجه قوي انه قال شاء، بعدين لما ترقى الى 25 قال ففيها ايه؟ ففيها بنت مخاض، دل على انها اعلى، واضح؟ فهذا اكمل من جهة، فبالتالي لو اخرج البنت المخاض مكان الشاه فقد ايه ضمن معه الشاه. زي الانسان اذا دخل اغتسل تمام وخرج من غير وضوء، ما يلزم الوضوء ليه؟ لانه اتى بالاعلى والاكمل، فايه فبالتالي لا يلزمه رفع الحدث الاصغر لانه رفع الاكبر فيرتفع معه الاصغر. قول تاني. حظ الفقير من الـ من الـ من الابل اعلى، لا شك اعلى، لانه اعلى من جهه وفره اللحم وكثره اللحم، والفقير قد تكون هذه المساله معتبره عنده اكثر من الضأن، وهذا نجيب على محمد. يا لما تعطيه 5 كيلو من لحم الابل او الجزور اولى من كيلو من لحم الايه؟ الضأن. فهذا الحظ الفقير من جهه الكم، والفقير قد يكون الكم عنده ماذا؟ اهم منين؟ من الكيف. صحيح. يعني انت تروح تعطيه كيلو ارز بسمتي ولا 3 كيلو ارز من العادي البلدي؟ قول. النفوس بتتفاوت في هذا، صحيح؟ يعني المسألة دي مسألة فيها ايه؟ فيها تفاوت بين الناس، فمن الناس فعلا من يعجبهم لحم الابل اكثر منه. نعم. المسألة بقى عشان تضبطوها اصولين عشان نصلي العشاء ونكملها، هل هما جنس واحد ولا ليس جنسا واحدا؟ هو بقى ضبط المسائل كده اصوليا، ودعكم من الكلام شوية. ايه هو الضبط الاصولي؟ يمكن انا كلام كله طيب الذي قيل، لكن اقوى عندي كلام خالد. ليه؟ لانه كلام ايه؟ كلام اصولي. من قال انهما جنس واحد ها فلا فرق عنده بين ان يخرج هذا او ذاك، بل الافضل ان يخرج الايه؟ الابل، من جهة انها ايه؟ اوفر والحظ للفقير. تمام. ومن قال ليس جنسا واحدا فرق بينهما، قال يبقى يتعين ايه؟ يتعين. طيب هنا بقى المسألة معكم للنظر حتى نصلي العشاء، وسوف نعود لدرس الفقه بعد الايه؟ بعد العشاء، لان ما اريد ان اؤخر احدا، لاني اتوجع بهذا واتألم، وللناس مصالح ما نحب ان نؤخرهم عنه. وصلي اللهم على نبينا محمد.